بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تيسيره وتوفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم الخميس من بعد المغرب، الواقع في اليوم الخامس من الشهر الخامس الهجري من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق لليوم الثاني من الشهر الثاني الميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ بالمدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، لإتمام ما تعلق بموضوعات هذه الدورة العلمية 19 المباركة فيما يتعلق بشرح قواعد علم البيان من كتاب البلاغة الواضحة للأستاذين علي الجارم مصطفى أمين رحمهم الله. وهذا هو اليوم الأخير من هذه الدورة، وسيكون الكلام فيه عن الكناية وأقسامها وعن بلاغة الكناية وبلاغة علم البيان بشكل عام إن شاء الله تعالى. ولعل القارئ الكريم يتفضل بقراءة الأمثلة المتعلقة بالكناية. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمستمعين. يقول المؤلفان رحمهما الله تعالى: الكناية. الأمثلة: تقول العرب فلانة بعيدة مهو القرد، قالت الخنساء في أخيها صخر، طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. وقال آخر في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرب: وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب. وقال آخر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. المجد بين ثوبيك والكرم ملء برديك. البحث: مهو القرط، المسافة بين شحمة الأذن إلى الكتف، وإذا كانت هذه المسافة بعيدة لزم أن يكون العنق طويلا، فكأن العربي بدل أن يقول عن هذه المرأة طويلة الجيد نفحنا بتعبير يفيد اتصافها بهذه الصفة. وفي المثال الثاني: تصف الخنساء أخاها بأنه طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد، تريد أن تدل بهذه التراكيب على أنه شجاع عظيم في قومه جواد، فعدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنها، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عاده، ثم إنه ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة ثم إنه يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته، كما أنه يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب، ثم كثرة الطبخ، ثم كثرة الضيوف، ثم الكرم. ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة، وهي بعيدة مهو القرط وطويل النجاد ورفيع العماد وكثير الرماد، كني به عن صفة لازمة لمعناه، كان كل تركيب من هذه وما يشبهه كناية عن صفة. أحسنت. الكناية هي الفرع الثالث أو الفن الثالث من فنون علم البيان، والكناية في اللغة هي خلاف التصريح، وكنا عن الشيء إذا أخفاه وأظهر ما يدل عليه من غير تصريح به، فالكناية ومن ذلك الكنية، فيقال أبو عبد الله نسبة أو كناية عن اسمه الأصلي محمد أو ناصر أو يحيى أو غير ذلك، فالكنية أبو عبد الله أو أبو محمد أخفت اسمه الصريح ودلت عليه بكنيته المشتهر بها، ومنه أبو هريرة رضي الله عنه، فهي كنية عنه وعن اسمه الصريح عبد الرحمن الدوسي رضي الله عنه، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على المراد من غير نطق باسمه ولا تصريح به. وأما الكناية في الاصطلاح عند علماء البلاغة فهي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، يعني يجوز إرادة المعنى الأصلي، ولكن الأصل هو ما دل عليه ذلك اللفظ لا بنطقه بمفهومه وبمنطوقه، وإنما بلازمه ودلالته ووسائطه، فيكنى بهذا عن شيء مخفى كأنما يؤتى بدليله ولا ينطق به، لأن الدليل برهان عليه وقائد إلى اسمه وذاته ورسمه. ولذلك فالكناية فن ذكي عند العرب تشفي به غليلها وتحقق مرادها وتكشف عن مقاصدها من غير نطق بما تريد تماما، وإنما تلوح به تلويحا وتشير إليه إشارة وتجعل السامع يتطلب ذلك الشيء ويبحث عنه، فإذا به يعثر عليه فيستقر في عقله ويتمكن في ذهنه. الأمثلة التي ذكرت تدل على ذلك، قول العرب فلانة بعيدة ما هو القرط، القرط هو الذي يوضع في الأذن، وإذا كانت بعيدة المهوى بين أذنها وكتفها بعيد، دليل على ماذا؟ على طول عنقها، طول العنق مما تمتدح به المرأة، بخلاف قصيرة العنق التي رأسها عند كتفيها فإنها لا تمتدح، لكن إذا كان جيدها طويلا وعنقها رفيعا دل على كرمها وعراقة نسبها وجمال أيضا شكلها، فلم يقولوا إنها طويلة أو جميلة أو كذا، إنما جاءوا بهذه العبارة، فدل هذا على ماذا؟ على جمالها وطول عنقها وامتشاقها وحسن قدها وخدها. يقول مثلا فلان قرع سنه عند غضبه، يقرع أسنانه، لم يقولوا إنه قد غضب أو أصابه الحمق، وإنما سمعوا طقطقت أسنانه دليل على أنه غضب من أمر ما، من شيء ما. ويقولون مثلا فلانة نؤومة الضحى دليل على ماذا؟ على أنها مترفة مخدومة عندها خادم تقوم على شؤون منزلها وترتب حالها وتتركها هادئة مستقرة، فهي مترفة ومخدومة ومهيئ لها ما يصلح حال بيتها، فهذا كناية عن ترفها وعن الخدمة المقدمة لها. إذن لم يصرحوا بأنها مترفة أو كذا، وإنما جاءوا بلفظ رشيق وعبارة أو تركيب يدل على هذا الأمر. الكناية عن صفة بأن تطلق صفة، لكن هذه الصفة لا تراد، وإنما تقود هذه الصفة إلى صفة أخرى هي المرادة، عندما يقولون مثلا فلان كثير رماد القدر، فلان كثير رماد القدر، هذه صفة وهي تدل على ماذا؟ على كثرة رماد قدره تقود بوسائطها وقرائنها إلى أنه كريم. كثرة الرماد لم يأتي عبثا، وإنما جاء هذا الرماد الكثير نتيجة حرق الحطب، وحرق الحطب لم يكن لذاته وإنما لسبب، وهو كثرة ما يوقد تحت القدور، والقدور يكون فيها الذبائح والطبيخ وغير ذلك من الأطعمة، فيوقد الحطب تحت القدور مرة تلو أخرى حتى يكثر الرماد، وهذا دليل على كثرة الوراد والضيفان الذين يأتون لهذا الرجل الذي عبر عنه بأنه كثير رماد القدر، وهذا دليل على كرمه. إذن الرماد دليل مادي ملموس قدم للسامع ليشهد على أنه كريم، فلم يقولوا إنه كريم وإنما قالوا هذا دليل كرمه، فيستنبط السامع بأن هذا كناية عن كرمه، فالكناية ليس فيها تصريح وإنما فيها تلميح إلى الشيء المراد بدليله أو برهانه. إذن الكناية بهذه الصورة لها أنواع ثلاثة: كناية عن صفة بأن تذكر الصفة ولا تراد الصفة المذكورة وإنما التي خلفها أو لازم هذه الصفة أو ما يدل عليها، وكناية عن موصوف لا يذكر هذا الموصوف وإنما تؤتى أو يؤتى بصفاته ثم تدل هذه الصفات على هذا الموصوف المحذوف وترشد هذه الصفات المذكورة إلى ذلك الموصوف المحذوف. كناية عن موصوف مثل قوله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا الجنس معروف وهو النساء، لأنهن ينشأن في الحلية أي في الزينة، المرأة تعنى بالزينة بالذهب بالثياب بالمكياج بالأمور التي تزينها. إذن لم يقل في هذا إنهن النساء، وإنما هذه الموصوفات أو هذا الجنس الموصوف بهذه الصفات هن النساء. ومنه قول جل وعز: وحملناه على ذات ألواح ودسر، والحديث عن نوح عليه السلام. ما المقصود بذات الألواح والدسر التي حمل عليها حمل عليها نوح ومن جمع في هذه السفينة؟ هي السفينة، لأنها تصنع قديما بهذه الطريقة: ألواح تجمع ثم تضرب المسامير بينها وتشكل هذه طبقة على سطح الماء، ويوضع عليها أشرعة بالطريقة المناسبة في كل زمان، ثم تسير مع الرياح على الماء. فهذه لم يصرح الله عز وجل باسم السفينة، وإنما ذكر صفاتها التي قادت إليها، فالموصوف محذوف والصفات قادت إليه. قد تكون الكناية عن نسبة ينسب إلى ملابسات الشخص أو الشيء الذي يراد أشياء من خصائصه، كأن يقال: فلان الكرم في بيته، فلان الكرم في مجالسه مثلا. هم لم يقولوا إن فلانا كريم، وإنما نسبوا إلى مجالسه وهي من خصائصه بأن الكرم قد حل رحاله وحط رحاله في هذه المجالس، إذن هذا الرجل كريم. فلان العز على مفرقيه، العز على مفرقيه، لم يقولوا إنه عزيز أو شريف، وإنما أشاروا بهذا إلى أن العز متوج على رأسه مثلا، هذا يدل على كونه عزيزا. فلان لا تغلق أبوابه، أو واسع المجالس أو نحو ذلك، هذه كلها تدل على أن النسبة قد نسبت إلى مجالسه، فهو إذن يعد كريما. ومنه قول الشاعر: فما جاز جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فما جاز جود أي ما تقدم عليه، ولا حل دونه أي قصر دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فهو رجل كريم أينما أقام في بلد أو سار في أرض أو سار في موقع، فإن الجود معه، إذن رجل كريم. فالشاعر لم يصرح بأي شيء، لم يصرح بكونه جوادا أو كريما أو مضيافا، وإنما نسب ذلك إلى ملابسه. فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فالكناية فيها جمال وفيها روعة وفيها ذوق وفيها أدب عالي يدل على ذوق العرب ونباهتهم وذكائهم وحسن التصرف في عربيتهم وتمكنهم في هذا الباب. نعم تفضل. أثابكم الله. وفي المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول: إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها المدرسة مكانا يذكرها بعهد بداوتها. ويقصد بذلك دار العلوم، ودار العلوم في القاهرة من الكليات الأولى الأساسية التي أنشئت في مصر في القاهرة، وخرجت أشياء أجيالا، وكانت تعنى بالعربية وبالأدب والنقد وما تعلق به، وكانت مناهجها قوية وشهرت بهذا. فإذا قيل إن فلان درعمي، درعمي أي من دار العلوم، تخرج في هذه الدار، فهو إذن قوي في عربيته وفي مكنته وفي أدبه وفيما حصل من العلوم. والشاعر هنا يمتدح هذه الدار التي عنيت باللغة العربية وبالبيان ويصفها بما وصفها. نعم. فعدل عن التصريح باسم اللغة العربية إلى تركيب يشير إليها ويعد كناية عنها، وهو بنت عدنان. إذن هو قال إنها بنت عدنان، وجدت فيك بنت عدنان دارا. بنت عدنان هو لم يصرح بماذا؟ باللغة. بنت عدنان ما هي؟ هي اللغة العربية، هي اللغة العربية، فهي على لسان أحطان وعدنان وهم أصول العرب. نعم. وفي المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحه بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرب، فانصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس، وهو مجامع الأضغان، لأن القلوب تفهم منه، إذ هي مجتمع الحقد والبغض والحسد وغيرها. وإذا تأملت هذين التركيبين وهما بنت عدنان ومجامع الأضغان، رأيت أن كلا منهما كني به عن ذات لازمة لمعناه، لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف، وكذلك كل تركيب يماثلهما. إذن هذه ليست كناية عن صفة، بنت عدنان ومجامع الأضغان هي ليست كناية عن ماذا؟ عن صفة، وإنما كناية عن موصوف، وهذا الموصوف المحذوف هو في الأولى بنت عدنان هي اللغة العربية، ومجامع الأضغان أو المحبة أو غيرها هي القلوب، هي القلوب. فكنا إذن بهذا، بهذه الصفة عن موصوف محذوف. الموصوف المحذوف إذا فكر الإنسان فيه وجد أنه لا يسمى بنت عدنان إلا اللغة العربية، ولا يكون مجمع الأضغان إلا القلوب. نعم، فهي كناية عن موصوف محذوف. نعم. أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب المجد والك... أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت أن تنسب المجد، أن تنسب المجد بالضم. موجود في النسخة بالضم، بالضم موجود أن تنسب، إيه أن تنسب، نعم، لكن بالفتح التاء. نعم. أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت عن نسبتهما إليه مباشرة ونسبتهما إلى ما له اتصال به، وهو الثوبان والفردان، ويسمى هذا المثال وما يشبهه كناية عن نسبة. نعم، فعندما قال المجد بين ثوبيك هو لم يقل أنت ماجد، وإنما المجد بين ثوبيك، إذن كنا عن ماذا؟ كنا عن أنه ماجد بنسبة المجد إلى ثوبيه لا إلى ثوب غيره. والكرم من أبرديك، إذن أنت كريم، لأن الكرم لا يكون في الثياب وإنما يكون في الرجال وما تعلق به. ومنه قول البحتري: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، إذن ابن الحشرجي ماذا؟ كريم، لأن السماحة والكرم والندى كلها ماذا؟ متوج، وهو تحتها وهي تضلله، فهو إذن كريم متى ذهب أو أقام أو سافر. نعم. نعم. وأظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيه بالصفة كما رأيت، أو بما يستلزم الصفة، نحو في ثوبه أسد، فإن هذا المثال كناية عن نسبة الشجاعة. في ثوبه أسد أو في مخالبه أو في أظفاره النمر أو نحو ذلك يدري على ماذا؟ على قوته وعلى سطوته وشجاعته وجرأته. هذه كناية عن نسبة الشجاعة إليه بأن تنسب إلى ملابساته، إلى الأظفار أو الثياب أو نحو ذلك. نعم. وإذا رجعت إلى أمثلة الكناية السابقة رأيت أن منها ما يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ، ومنها ما لا يجوز فيه ذلك. نعم. إذن المؤلف بهذا يشير إلى أن الكناية تتردد بين الحقيقة والمجاز، الكناية تتردد بين الحقيقة والمجاز، فليست مجازا صرفا كالاستعارة، وليست حقيقة صرفة بحيث يفهم من منطوقها، وإنما يجوز إرادة المعنى الأصلي. إذا قلت مثلا فلان واسع المجالس عبرت عن حقيقة، وهي أن مجالسه فعلا واسعة وليست مجازا حقيقة، لكنك لم ترد سعة المجالس في الأصل، وإنما ردت ماذا؟ لازمها، وهو الكرم، وأن الناس إذا جاءوا وجدوا المجلس أو المكان الذي يستقرون فيه ويرتاحون ويطمئنون إليه. ولو قلت فلان العز على أو على رأسه تاج العز، فلان على رأسه تاج العز، هذا مجاز، لأن ليس هناك عزا أو تاجا يتوج على رأس فلان، وإنما هو مجاز وتجوز يكنى به عن كونه عزيزا أو شريفا أو مرموقا معروفا ونحو ذلك. الكناية تتردد بين الحقيقة والمجاز. ثم إن هناك علاقة بين المجاز وبين الاستعارة، هناك علاقة بين المجاز وبين الاستعارة، فالغالب أن كل استعارة يمكن أن تكون كناية، وليس كل كناية تكون استعارة، إذن بينهما تداخل، كل استعارة يمكن أن نستنبط منها كناية، وليس كل كناية صالحة أن تكون استعارة. مثال قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا هذه كناية كما أخذنا، هذه استعارة مكنية، إذ إنه شبه المنية بسبع مفترس، جمع الفتك والقضاء في كل، ثم حذف المشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه وهي الأظهار والإنشاب، كلها من خصائص ومن لوازم السبع المفترس. يمكن أن تقول إن في الشطر الأول في هذا البيت: وإذا المنية أنشبت أظفارها، كناية عن حلول الموت، كناية عن حلول الموت، لأن الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، ولازم معنى البيت أن الأجل إذا حل في الإنسان فإنه لا ينفع طبيب ولا أحد، وإنما يمضي قدر الله عز وجل، يمضي قدر الله. مثله مع الفارق: لو هجم عليك سبع مفترس وأنت وحدك وفتك بك فإنك عندئذ الغالب في مثل هذه الأحوال، والعلم عند الله عز وجل، أن الأسد أو السبع المفترس يقضي عليك ويحل فيك الموت والأجل. فالشاهد أن كل استعارة يمكن أن تكون كناية، كما لو قلت: رأيت أسدا في السوق يسلم عليه الناس ويبتهجون به، فهذه استعارة تصريحية، شبهت الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة والجرأة في كل. وفي الوقت ذاته يمكن أن تقول إن قولك رأيت أسدا في السوق يسلم عليه الناس ويبتهجون به كناية عن أنك رأيت رجلا شجاعا، كناية عن أنك رأيت رجلا شجاعا. لكن عندما تقول مثلا فلان واسع المجالس كناية عن كرمه، هل يمكن أن تقول إن في هذا استعارة؟ ليس فيه استعارة، لأنها حقيقة، فلان أبوابه لا تغلق كناية عن ماذا؟ كرمه وكثرة الوراد الذين يريدون إليه، فهذا كناية استنبطت من الحقيقة الموجودة. إذن الكناية تتردد بين المجاز وبين الحقيقة، الكناية تتردد بين الحقيقة والمجاز، فليس كل الكنايات مجازا وليس كل الكنايات أيضا حقائق، وإنما بعضها مجاز وبعضها حقائق. نعم. القواعد: الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. نعم، هذا هو التعريف الاصطلاحي للكناية، لفظ أطلق وأريد به ماذا؟ ليس صريح لفظه ولا منطوق لفظه، وإنما اللازم، النتيجة المستفادة من ذلك اللفظ أو المعنى الآخر، المعنى الثاني من اللفظ، مع جواز إرادة ذلك المعنى. يجوز أن تريد المعنى نفسه، لما تقول فلان كثير رماد القدر يجوز أن تريد ماذا؟ فعلا كثرة الرماد، لكن الأصل أنك لا تريد هذا، وإنما هذا دليل وبرهان على ما أردت أصلا وهو الكرم المتناهي. نعم. تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام، فإن المكنى عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة. إذن هذه أقسام الكناية: قد يكون صفة بأن تذكر الصفة ولا تريد هذه الصفة المذكورة، وإنما تريد ما يرشد إليها أو ما يستنبط منها من صفة أخرى. لما تقول فلان كثير رماد القدر لا تريد كثرة الرماد وإنما الكرم. وقد يكون موصوفا بأن تذكر الصفات التي تنطق بالموصوف، الصفات التي تنطق بالموصوف. مثلا لو كنينا عن هذا المسجد فنقول: مكان يتقرب فيه الناس إلى الله وتضاعف فيه الصلوات، تضاعف فيه أجور الصلوات. ذكرنا الصفات، ما هذا المكان؟ بيوت الله، المساجد. المساجد هي التي هي كذلك مكان يتقرب فيه العباد إلى الله عز وجل، وتضع فيه الصلوات، وتعقد فيه الدورات وغير ذلك من الأمور. فيذكر الموصوف وتحذف الصفة، والموصوف تذكر صفاته، ولكن هذه الصفات ترشد إليه وتقطع به، كما وأظهر مثال على هذا كما ذكرنا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام. وهو بالمرأة تنشأ في الزينة، لكن إذا جاءت الخصومة أو المطالبة بالحقوق أو غير ذلك لا تكاد تحسن بيان، وإنما يغالبها البكاء والانهيار والعاطفة وغير ذلك من الأمور، فلا تحسن أخذ الحق والجدال، وإنما تنهار في هذا المقام. وهذه صفة من صفات النساء. والكناية عن نسبة بأن تنسب إلى المتحدث عن مثلا صفة لا تنسبها إليه صريح. تقول فلان نظيف اليد، أنت لا تريد ماذا؟ النظافة الحسية، وإنما تريد ماذا؟ أنه لا يرتشي، لا يأخذ الرشوة ولا يفعل هذا الشيء، وإنما نزيه. فلانة طاهرة الذيل، فلانة طاهرة الذيل، كناية عن ماذا؟ عن عفتها وعن براءتها من الدنا أو من الخنا أو من غير ذلك. فأنت نسبت العفة إلى ماذا؟ إلى ذيلها، ولم تنسب إليها مباشرة، أنه هذا يقود إلى أنها هذه نسبة تقود إلى ماذا؟ إلى الطهارة وإلى العفة ونحو ذلك. العلماء أدرجوا، غالبا يدرجون بعد الكناية التعريض. التعريض فن رائع من فنون العربية ومن فنون البيان، والتعريض خلاف التصريح وعرض الشيء جانبه. تقول مثلا: إذا خالف قولي الكتاب والسنة فخذوا ما دل عليه الكتاب والسنة واضربوا بقولي عرض الحائط. عرض الحائط جانبه، هذا ينسب عن الشافعي، عن أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي الكتاب والسنة الدليل من الكتاب والسنة فخذوا ما ورد في الكتاب والسنة واضربوا بقولي ماذا؟ عرض، وليس عرض، عرض الحائط جانبه. أما العرض فهو ضد الطول، الطول والعرض، لكن العرض الجانب، عرض الشيء جانبه. ولذلك فالتعريض هو جانب الكلام وهو خلاف التصريح. وتعريفه أو يعرف في علم البيان بأنه المعنى المستفاد عند اللفظ لا به، المعنى المستفاد ماذا؟ عند اللفظ، أي في ظلال اللفظ وفي دلالته، لا به، لا بصراحته. والتعريض جميل، مثاله أن ترى إنسانا يؤذيك، إما في الكلام في عرضك أو في أهلك أو في يتطفل عليك أو غير ذلك، إذا فتحت الجوال مثلا كاد يغافلك وينظر للجوال وكذا، فتسوق في حقه تعريضا به الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكونه قد آذاك، أنت لم تقل أنك غير مسلم وليست هذه أخلاق الإسلام ولا كذا، إنما سقت في حقه في هذا الموقف هذا الحديث تأديبا له وتعريضا بفعله الذي لا يرضى. وأيضا أو تسوق في حقه الحديث إذا رأيته يؤذي وكذا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأنت تسوق هذا الكلام وهو يدرك أنك قد أدبته وعرضت بفعله، وأن ما يقوم به لا ترضى عنه. فالتعريض رائع وجميل. ومنه قول جل وعز: إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، تعريضا بمن لم يتذكر، فكأنه ليس من ذوي الألباب أصلا وليس عنده عقل يهديه بإذن الله إلى الثمرة الطيبة أثناء تذكر والاعتبار. ولذلك فأسلوب التعريض من أنفع الأساليب في مقامات الدعوة إلى الله عز وجل. فإنك عندما تخاطب شخصا، صاحبا أو جارا أو غير ذلك، فتستحي أن تصارحه بالأفعال الشنيعة أو بالأمور التي رأيتها تخالف الكتاب والسنة، قد تجرح مشاعره أو يكون حساسا أو كذا. تضرب أمثلة، قصص فيها، فلان مثلا كان يتساهل صلاة الفجر فحصل له كذا وكذا فارتدع وكذا، وفلان حصل كذا وفلان، بحسب المعاني التي تراها وهو يفهم. لهذا قص الله عز وجل القصص، فاقصص القصص. لماذا؟ لأن فيها ذكرى لأولي الألباب وفيها عظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فالتعريض من أنفع الأمور للدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وظفه عندما سمع بالثلاثة الذين نأوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، لما سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام تقالوه قالوا: أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل. وقال الثاني: أما أنا فسأصوم ولا أفطر أبدا الدهر. وقال الثالث: أما أنا فسأقوم الليل ولا أنام. سمع النبي، واشتهرت هذه المقالة عنهم، سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمقالة هؤلاء وهو مبلغ عن الله عز وجل. وكما قال العلماء: لا يجوز تأخير البيان عن إبانه، لا يجوز تأخير البيان عن وقته. فقام عليه الصلاة والسلام وجمع الناس ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقول كيت وكيت وكيت، أما أنا فإني أتقاكم لله، فإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن التعريض يفيد في مقامات الدعوة، في مقامات النباهة، في مقامات الخطابة وغير ذلك. يستطيع الخطيب أو الداعية أو الذي يربي أطفاله أو طلابه أو أهله أن يوظف هذا الفن في مقامات من غير تصريح، لأن التصريح أحيانا يؤذي ويجرح ويجعل النتيجة عكسية. وأما التلميح والتعريض والكناية وغير ذلك من الأمور فإنها توظف في هذا. وهذا هو ثمرة علم البيان، ثمرة علم البيان الإبان عن الحق والكشف عن مقاصده، وتوظيف صور البيان من تشبيهات أو مجازات أو استعارات أو كنايات أو تعريضات في مقام الدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى والتي هي أحسن. ومتى صح القصد ونبلت الغاية وتلبب الإنسان وتحبب لغيره، فإن الله يحقق مقاصده بإذنه تعالى ويجري الحق على يديه ويكون الخير بين عينيه بإذن الله عز وجل. فالتعريض جميل ومهم، ولذلك نجد في آيات الذكر الحكيم كثيرا من صور التعريض. في قضية الأعراب الذين قالوا في سورة الحجرات مثلا قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم صرح قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالآية التي وردت فيها إنما وهي من طرق القصر قصرت الإيمان على هؤلاء أي هذه الصفات، يعني أن الصادقين في الإيمان هم هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، لا أنتم، لا أنتم يا من ادعيتم الإيمان في حين أن الإيمان لم يتمكن في قلوبكم. وقوله ولما يدخل الإيمان استنبط العلماء منها على أن الإيمان قد دخل في قلوب كثير من هؤلاء الأعراب بعدما جاهدوا وصلوا وصاموا وأقاموا وأنفقوا الخيرات فتمكن الإيمان في قلوبهم، لأن دلالة لما في اللغة العربية دلالة لطيفة، فلما في النفي تختلف عن لم، لم تفيد النفي مطلقا، أما لما فإنها تفيد النفي حتى زمن التكلم ثم ينتهي عملها. عندما أقول وقد وعدنا مثلا أحد الزملاء بأن يأتي إلينا الساعة الفلانية الساعة السابعة قبل صلاة العشاء مثلا، أقول سأل فلان هل جاء فلان، فنقول لما يأتي، هو وعدنا، قد مجرد ما ينتهي كلامي إذا به يدخل وقد حصل، لا يعني فرق بين أقول لم يأتي، لم يأتي يعني قد لا يأتي أصلا، قد لا يأتي أصلا. فلما تفيد قرب تحقق وقوع الشيء، أرى سحابا قد تهيأ مطره فأرى برقه ورعده يزجر وبرقه يتلألأ وهيئته متهيئة، فيقول فلان ما شاء الله نسمع صوت رعد ونرى سحابا هل أمطرت السماء، فأقول تفاؤلا لما تمطر، يعني قرب على وشك، لكن لو قلت لم فيكون جوابي غير بليغ، يكون جوابي هنا غير بليغ. لماذا؟ لأنني نفي مطلق، لكن الذكي اللبيب ينظر إلى الأحوال والحالات ثم يعبر بدقة عن الهيئة التي رآها، فيقول أقول لما تمطر السماء، يعني أنها على وشك، لكن حتى نطقي الكلام لم يقع مطر، وإذا به بعد قليل أو دقائق وإذا بالمطر ينهمر والخير يتدفق والسيول تجري. وهذا دليل على أن العرب أمة ذكية في توظيفها للعربية، ومن هنا من أسرار اختيار واصطفاء الله عز وجل هذه اللغة دون غيرها من سائر اللغات لتحمل الأحكام الشرعية بدقة متناهية. ولهذا فمن كان دقيقا في العربية حسن الهضم لمعانيها والإدراك لمراميها عندئذ سيدق اختياره واصطفاؤه واستنباطه للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في صريح القرآن وصحيح السنة. لكن من جهل العربية ولم يدرك بيانها ولا أسرارها فسيتخبط وسيفوته خير كثير. نعم، ننتقل إلى بلاغة في الكناية. بلاغة الكناية عندك ماذا؟ بلاغة الكناية ليست عندك العنوان؟ بلاغة الكناية. بلاغة الكناية. الكناية، بلاغة الكناية. تفضل. الكناية مظهر مظاهر البلاغة. نعم. وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه إلا من لطف طبعه وصفت قريحته. والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها. هذا كلام عبد القاهر، عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في دلائل الإعجاز عندما ذكر بلاغة الكناية وكذا، وقال والسريرة في الكناية أنها تعطيك الشيء بدليله وتقدم بين يديك برهانه، فهي دليل أن الكناية توثق المعنى في ذهن المخاطب وتدققه وتجعل السامع ينطق به وأيضا يصل إليه بالدليل والبرهان. نعم. والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها والقضية وفي طيها برهانها، كقول البحتري في المديح

منه الكناية، هن لباس لكم كناية عن العشرة والمجامعة، وأنتم لباس لكم أيضا كذلك. أيضا قوله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، كناية عن مال الجماع، كناية عن الجماع. وقوله أيضا من قبل أن يتماسى في مسألة كفارة، أي من قبل أن يقع الزوج على زوجته، فكنا بذلك عن هذا. وأيضا قوله جل وعز فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم، كناية جميلة ورائعة ومحققة للقصد للحكم الشرعي، وفي الوقت ذاته للغرض النفسي والجنسي، وأيضا ظريفة جدا في كونها لا تخدش الحياء، لا تخدش الحياء، فهي واضحة في هذا المقام. وقد توظف الكناية في مسائل عقدية، في مسائل تصحيح العقيدة بأسلوب طري جميل قوي، كقولها عز وجل عن مريم وابنها عيسى عليهما السلام كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، كناية عن ماذا؟ عن بشريتهما، لو كان إلهين لاستغنيا عن ماذا؟ عن أكل الطعام. فمن أكل الطعام يحتاج إلى ماذا؟ إلى فضلات، إلى فضلات يخرج ماذا؟ آثار أكل الطعام، وهذا نقص لا يليق بالإله ولا بمن يتخذ إلها، هذا رد عقدي بأسلوب كنائي ويوظف في هذا المقام. وكذلك في قولها أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا كناية عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة. والغائط في أصل كلام العرب هو المكان المنخفض، وكان العربي حييا ستيرا يتخذ ما يسره ويبتعد عن العري، لأن العري نفسه يخدش الحياء ولا يناسب الفطرة، ليس كالغربي الذين أفسدت فطرهم الحياة، وترى أن أحدهم يتبول وهو واقف وأمام الناس وكذا يمر أشبه بالحيوانات، لكن العربي يأخذ الحياء في هذا منذ أصل قبل الإسلام، منذ الأصل، فكانوا يرتادون المكان المنخفض حتى لا يرى هذا الفاعل لهذا الفعل أحد ويأخذ راحته في هذا المقام. فاستعملها القرآن جريا على العرف العرب في هذا المقام، من أجل إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يغتسل أو يتوضأ مما فعل ويستنجي من هذا الفعل. الشاهد أن الكناية في القرآن الكريم بالذات قد وظفت توظيفا حسنا في مقامات الأحكام الشرعية أو الدلالات على الأمور الجنسية أو التوظيف العقدي في المسائل التصحيحية للعقائد المنحرفة. نعم، أثر علم البيان. أثر علم البيان في تأدية المعاني. ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى هذا، المؤلفان من حسنات هذا الكتاب أنهما يشيران إلى الآثار والوظائف والجماليات لمثل هذا العلم، علم البيان، كيف يوظف في تقرير المعاني بحسب المقامات وأنواع البيانات. نعم. ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو العقلي أو الكناية. هذا الكلام يشيران به إلى تعريف علم البيان عند الخطيب القزويني وعند المتأخرين من علماء البلاغة، بأن علم البيان هو علم يعرف به، علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك الشيء. علم يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. عندك معنى واحد كالكرم مثلا، أمامك عدة طرق كالتشبيه المفرد أو التشبيه التمثيلي أو الاستعارة التصريحية أو الكنائية أو المجاز العقلي أو المرسل أو الكناية أو غير ذلك أو التعريض. نعم. فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. وهذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه لا تشبيه أو مجاز، وقد وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول: كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، فيشبه الممدوح بالبحر ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. أو يقول: هو البحر من أي النواحي أتيته فرجته المعروف والجود ساحله. إذن هذا تشبيه بليغ. هو البحر ذكر ماذا؟ المشبه والمشبه به وحذف الأداة ووجه الشبه. نعم. فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء المماثلة الكاملة. أو يقول: على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل. نعم. إذا تشبيه ضمني، تشبيه ضمني، يلمح التشبيه في مثل هذا البيت لمحا وليس فيه تصريح. نعم. فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة، وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه، فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه، وأقام على ذلك برهانا فقال: وكيف تمسك ماء قنة الجبل. القنة هي القمة. نعم، أعلى الجبل. أو يقول: جرى النهر حتى خلته منك أنعما تساق بلا ظن وتعطي بلا من. فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض. إذا تفنن فقلب التشبيه مبالغة بأن نعم الممدوح أثرى وأعظم من الأنهار. أو يقول: كأنه حين يعطى المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق. يبدو أن كأنه عند كأنه حين يعطي المال مبتسما صوب الغمامة، يريد أن يقول أنه إذا أعطى هذا الكريم غيره المال ماذا يشبه السحابة التي فيها برق ومضيء وأدلي على كثرة مائها. نعم. فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو يجود وابتسامة السرور تعلو شفتيه. أو يقول: جادت يد الفتح والأنواء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمد. فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء أو جمد القطر. نعم. أو يقول: قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده. فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم، ولا يكتفي بهذا بل تراه ينهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه لأنه ليس من أمثاله ونظرائه. نلاحظ طراوة العربية ومرونة المجاز فيها والتشبيهات إلى درجة استنطقت العربي حتى خاطب الجمادات كالسحب والإبل والجبال والبحار، فكأنما تلك الجمادات أحياء ناطقة بلسانها تجاوبه، وهذا جعلهم يمدون بيانهم ويفسحون كلامهم وتغرد أشعارهم بروائع الروائع، لأنه إذا استنطق الجماد فإنه عندئذ يكون قد انفسح المجال له، يأخذ ويعطي ويبث مشاعره وآهاته وأحزانه إلى الآخرين بهذه الطريقة. بل أن أيضا أسلوب التجريد يعطي الشاعر أو الخطيب أو المتكلم ميدانا آخر، إذا لم يكن له صاحب يصنع من نفسه صاحبا آخر بجواره يناجيه ويعاطفه ويلاطفه، كما فعل الأعشى: ودع وريرته إن الركبة مرتحل. هو لا يخاطب شخصا آخر أو صاحبا له، هو يخاطب نفسه، على أسلوب التجريد، وأسلوب التجريد نوع من أنواع البديع المعنوي، يعني جرد الشاعر من ذاته ذاتا أخرى تصاحبه فصار يناجيها ويناديها ويخاطبها حتى تنطلق المعاني. ودع هريرة إن الركب مرتحل هل تطيق وداعا أيها الرجل، فأراه فرعاه مصقور أو عرضه، وتمشي الهوين كما يمشي الوجل الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاب لا ريث ولا عجل. أعطاه هذه الصفات وهو يخاطب ماذا؟ نفسه، ولكن بطريقة التجريد. فاللغة العربية لغة طرية ندية رائعة جدا، تحمل المعاني عن طريق ماذا؟ المجاز والانفساح والانسياح والاندياح في المعاني، بحيث أنها تتدفق وتجعل الكاتب أو الشاعر أو المؤلف يستطيع أن يشرق ويغرب في معانيه ويرفع أيضا مقامات ما لديه. نعم. نعم. أو يقول وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية، والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة فيها أعظم وأثرها في النفوس أبلغ. أو يقول دعوت نداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله، فيشبه نادى ممدوحه وإحسانه بإنسان، ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه، وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها. أو يقول ومن قصد البحر استقل السواقيا، فيرسل العبارة كأنها مثل ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه، كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول، فيعطيك استعارة تمثيلية لها روعة وفيها جمال، وهي فوق ذلك تحمل برهانا على صدق دعواه وتؤيد الحال التي يدعيها. هذه استعارة تمثيلية، كما أيضا يقال مثلا عندما تعرف فلان وكذا فلان وكذا، قال وهل يخفى القمر، وهل يخفى القمر، يعني شبهت فلان بأنه معروف ولا يحتاج إلى تعريف، مثل القمر الذي في آفاق السماء من بين النجوم يلمع لا يمكن أن يخفى على الناظر، فهي استعارة أيضا بمثل هذا التركيب، استعارة تمثيلية. نعم. أو يقول ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي، حتى ظننت حياتي من أياديك، فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل، ويطلق كلمة يد ويريد بها النعمة، لأن اليد آلة النعم وسببها. أو يقول أعاد يومك أيامي لنظرتها واقتص جودك من فقري وإعساري، فيسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي، لأنه أسند ماذا؟ أسند الإعادة إلى اليوم. والمجاز العقلي كما ذكرنا في التركيب اسناد الفعل أو ما في معناه لغير من هو له لعلاقة. نعم. أو يقول فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. جمال هذه الكناية واضح. نعم. فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الجود يسير معه دائما، لأنه بدل أن يحكم بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار. إذن هذا البيت يمكن أن يستنبط منه استعارة مكنية، استعارة مكنية عندما قال فما جازه جود ولا حل دونه، شبه الجود بإنسان بجامع الحركة في كل، ثم حذف الإنسان وهو مشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه وهو ماذا؟ الاجتياز. الجود لا يجتاز معنى من المعاني، لكن الإنسان يتحرك ويجتاز يسبق أو يتأخر. وكذلك يسير الجود حيث يسير، شبه الجود بأي شيء بإنسان من شأنه الحركة والمسير، ثم حذف ودل عليه بلازم اللوازم هو ماذا؟ كلمة يسير. نعم. ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام، فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم 14 أسلوبا، كل له جماله وحسنه وبراعته. والأربعة عشر أسلوب التي ذكرها المؤلف التشقيقات وأنواع، أنواع مثلا التشبيه وأنواع المجاز وأنواع الاستعارات وأنواع الكنايات كلها جمعها وجدها بهذه. وإلا فإن الأصل أن فنون البيان ثلاثة: التشبيه بأقسامه، والمجاز بأقسامه، والكناية بأقسامها. نعم. ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى، فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد. ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناخ في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها، ولكننا لم نقصد إلى الإطالة. ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وستدهش للمدى البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب. هذه الأساليب المختلفة التي يؤدي بها المعنى الواحد هي موضع بحث علم البيان، ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم البيان، لأن الافتنان في التعبير لا يتوقف على درس قواعد البلاغة، وإنما يصبح المرء كاتبا مجيدا أو شاعرا مبدعا أو خطيبا مؤثرا بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب وبنقد الشعر وتفهمه ودراسة النثر الفني وتذوق أسراره. بهذا ترسخ فيه ملكة تدفعه دفعا إلى الإحسان والإجادة، ولا بد أن يعاضد هذه الملكة طبع سليم وفطرة حساسة تكون معينة لهذه الملكة وظهيرة لها. ولكن بعد كل هذا لا نستطيع أن نجحد فائدة علم البيان والإلمام بقوانينه، فإنه بما يفصل من الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرف أنواعها ودراسة أدبية للفحص عن كل أسلوب وتبين سر البلاغة فيه. أحسنت. الأذان حولنا، لكن المؤلف أشار إلى الطريقة التي من خلالها يضرب اللسان ويفصح ويستقي الإنسان البيان بالقراءة في كتب الأدب وما تعلق بهذا، لكنني أقول إن أعظم وسيلة لتفصيح اللسان وأعظم أيضا طريقة لغرس البيان في ملكة الإنسان هو حفظ كلام الله عز وجل في القرآن الحكيم والسنة المطهرة، فإن هذه زبدة البيان العربي، القرآن الكريم وآياته ثم السنة المطهرة وأحاديثها الصحيحة، فإن هذا هو زبد كلام العرب كما قال الأصفهاني في مفردات غريب القرآن. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتمكن من العربية ويضرب لسانه ويكون فصيحا صحيحا سليما عليه أن يقبل على كلام الله عز وجل فيحفظه عن طريق المشايخ المجودين بالتلاوة، فإن هذا هو الأسلوب الأمثل. وكثيرا ما تكون النباهة والنبوغ والتقدم وأيضا التفوق في العلوم سواء كانت في الطب أو في الهندسة أو الصيدلة أو غير ذلك فضلا على علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية إنما يكون عند الحفظة الذين أسس حفظهم في الحلق الذكر في المساجد أو في المدارس وحفظ القرآن الكريم، فانطلقت قرائح حفظهم عند الإنسان حافظة رائعة جدا إذا سيلت عن طريق الحفظ الصغر، فإنها تستقبل المعاني والعلوم العجيبة الكثيرة في الكبر فيتضخم محفوظه وأيضا تسيل حافظته فتصبح الحافظة شهية ندية تحفظ المصطلحات والعلوم وسواء كانت في العربية أو في غيرها. ولهذا من أراد النبوغ في العلوم وخاصة علم الشريعة وعلم العربية والعلوم الأخرى أيضا فعليه أن يحفظ أبناءه وأن يحفظ هو نفسه ومن في بيته وأن يكب على كلام الله عز وجل، فإنه كلام مبارك تظهر بركته على القريحة وعلى الحافظة وعلى اللسان وعلى البيان، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم تفضل. وبعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة وفضله الذي لا نعد له فضلا، فهو سبحانه وتعالى قد تفضل علينا في هذه اللقاءات الطيبة المباركة في هذا المسجد المبارك في هذه المدينة النبوية المباركة منطلق العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله. وبهذه المناسبة فإن لي كلمة شكر وتقدير للإخوة المنظمين لهذه الدورة والدورات السابقة والدورات اللاحقة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتهم وأن يوفقهم إلى مثل هذه الدورات وإلى أمثالها، مما ينفع طلاب العلم وينفع شباب الأمة المسلمة ويرفع ذكرهم، فهم جزاهم الله خيرا قد أحيوا سنة السلف ووظفوا طلاب العلم والعلماء لأن يثروا في مثل هذه المقامات، ورب مبلغ أو عام سامع. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الخيرية إنما تكون بمثل هذه الحلقات العلمية. وكلمة شكر وتقدير أسجيها للإخوة الأكارم الأفاضل من طلاب العلم الذين جاءوا من أقطار متفرقة وبخاصة من الأردن الشقيق، فإن هؤلاء الذين تركوا أهاليهم وتركوا ما وراءهم وودعوا تلك المواقع والمرابع وجاءوا مبتغين وجه الله عز وجل وطالبين العلم في هذا المسجد المبارك وفي غيره، وطالبين الأجر والثواب في العمرة وأدائها وتحقيق معنى الأخوة والصحبة الطيبة والآثار الحسنة وتلقي العلم بمثل هذه الدورات. هذه حقيقة ظاهرة صحية وظاهرة طيبة، وهي علامة خير وفضل لهؤلاء ولبلدهم الذي أرسلهم لأهاليهم الذين رضوا بأن يغيبوا عنهم هذه الفترة الطيبة. وإني لأرى أن آية التوبة تنطبق على أمثال هؤلاء، وهي قوله جل وعز: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الصفة تتحقق في من ترك الدنيا وأهلها وما فيها من زهرة وأتى إلى هذه المرابع وإلى هذه المواقع وإلى هذه الحلقات الطيبة المباركات ليتلقى العلم وليتعلم. فكل ما يتعلمه من آية أو حديث أو قاعدة نحوية أو بلاغية أو تجويدية أو غير ذلك، أو فهم آية قرآنية أو فقه حديث شريف، فإن الإنسان إذا عمل به في ذاته وفي نفسه ثم نقل هذا العلم إلى أهله وذويه وقاربه وأحبابه وأصحابه في مدارسه أو كلياته أو مرابعه أو جماعته، فإن هذا يحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ويكون أثر ذلك ظاهرا على الإنسان نفسه بأن يتعاظم أجره، لأنه يعبد الله على بصيرة وعلى هدى وعلى سنة. وفي الوقت ذات كل من تعلم منه واهتدى بهديه وقرر السنن والقواعد إلى هؤلاء ونقلها إليهم، كل من تعلم منه فإنه يأخذ أجره من غير أن ينقص من أجور أولئك العاملين شيئا. فهذا فضل عظيم. وكل أيضا من علم الآخرين وتناقل هذا العلم يعود الفضل الأول إلى المعلم الأول من هؤلاء الذين علموا أقاربهم وأحبابهم وأصحابهم. ومن انتشر الغلو والتفسيق والتكفير والضلال والانحلال عن هذا الدين إلا بسبب الجهل والتعالم، كل يدعي أنه عالم ويفتح على النت وعلى شبكة المواقع وعلى بعض الأمور أو المواقع التي تثير وتحمس وتشجع الإنسان، ويدعي أحدهم أنه قد أصبح شيخ الإسلام عندما يحفظ حديثا أو جزء من آية ثم يصطدم بالنصوص الأخرى ويضرب بعضها بعضا من غير قدرة على التوفيق بين النصوص الشرعية ولا معرفة الخاص من العام ولا المطلق من المقيد ولا أسباب النزول ولا أيضا الأحكام الشرعية التي لها أدلة تفصيلية أخرى، ويصبح يفسق المسلمين أو يكفرهم أو يغلو بهم ويزعم أنه هو شيخ الإسلام وأنه هو سنام الإسلام وأن غيره هم جهلة بل كفار بل ضلال. فالدواعش أتوا من هذا الباب، والمنتمون إلى القاعدة أتوا من أيضا هذا الباب، والخوارج أتوا من هذا الباب من الغلو في فهم النصوص والاعتماد على ظواهرها وترك النصوص الأخرى وعدم الجمع بينها، وأيضا والإعراض عن العلماء. فمن أعرض عن العلماء وعن الأثبات وعن أهل الذكر المعتبرين في هذا فإن خطأه أكثر من صوابه، وإن زلله أعظم من وقوفه واستقامته. ولذلك يجب علينا جميعا أن نتنبه إلى هذه الظاهرة. ومن انتشر كما ذكرنا الغلو والفساد والانحلال أيضا وما تعلق بهذه الجوانب إلا لترك العلم الشرعي وللبعد عن منافذه ومواقعه، وكذلك الجهل بالعربية وبدلالات النصوص الشرعية وما تعلق باستنباطاتها الفقهية من أدلتها التفصيلية، كل ذلك أدى إلى ما ترون الآن مما نشكو إلى الله عز وجل فيه من حال أمتنا المتفرقة المتمزقة التي أصبحت هوانا على الناس وعلى العالمين أجمعين. فيحتاج الأمر إلى رجعة صحيحة، وما قدوم أخواننا من الأردن ومن غيره في مثل هذه المواقع في الدروس العلمية إلا ظاهرة صحية طيبة يشكرون عليها ويثنى عليهم بسببها، وهذا أجر عظيم وظاهرة طيبة، ونرجو منهم وأيضا نبتغي منهم أن يبلغوا إخوتهم هناك الخير والعلم، وأن يحثوهم على أيضا قدوم إلى مثل هذه الدورات في مثل هذه المناسبات في الإجازات، إجازات الربيع أو إجازات الصيفية 10 أيام أو أسبوع أو أقل أو أكثر، لأن الدال على الخير كفاعله، ولأن من أرشد إلى هدى وإلى سنة وتعلم القوم هذا العلم فإن له أي المرشد الأصلي أجرا عظيما وفضلا كبيرا. وأنتم تعلمون هذه البلاد ترحب بكم وتأنس أيضا بأمثالكم، وهي امتداد لبلادكم، وبلاد المسلمين بلاد واحدة، وليس هناك حدود مانعة من قدومكم وأخذكم العلم من أصوله ومن قواعده ومن ضوابطه، فهذا خير على خير. وبلاد الأردن الشقيق هي قريبة من بلاد الشام، وهي قريبة من المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل فيه وحوله، ولهذا فإن لكم أجرا عظيما لنشر السنة والهدى وتعقيل القوم وضبط من كان مندفعا أو متحمسا بالأدلة الشرعية، وإرشاد من كان ضالا أو منحرفا بالقواعد الضابطة لهذا. ولهذا فإن عليكم مهمة البلاغ وأيضا دعوة الآخرين، ونحن نرحب بكم على لسان الإخوة المنظمين في هذا المسجد المبارك وفي غيره من المساجد الأخرى، فهذه بلادكم وهذه مواقعكم وهذه حلقكم، فأهلا بكم. وليس الكلام موجها إلى الإخوة في الأردن فقط، وإنما رأيت أن فيهم ظاهرة في هذا الاجتماع الطيب المبارك، وأيضا هو موجه لكل طالب علم جاء من الرياض أو من مكة أو من الشرق أو من الغرب من المملكة أو من غيرها، فالمكان مكانه والبلاد بلاده والمدينة مدينته، والحمد لله على أن الخير سهل في هذه المقامات، ونحن نستغل أو نستثمر هذه الفرص الطيبات لنشر هذه الخيرات التي هي منبع الخير. العلم هو منبع الخير، والجهل هو منبع الشر، ولذلك العاقل يهتبل هذه الفرص ويستغل هذه المواقف ويحمد الله عز وجل على هذا، وهذه نعم تستحق الشكر. وإن الله عز وجل قد قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم إنما يكون بالفعل نفسه لا بالقول فقط، وإنما بالتحلي بالنعم وبتطبيقها وبدلالة الناس عليها، وأيضا بالعمل بمقتضياتها ولوازمها حتى تتمكن هذه النعم. ولهذا قال السلف: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فالنعمة شكرها بتطبيقها والعمل بآثار العلم ونشره وتبليغه وعدم جحده، لأن جحد العلم وعدم القيام بأعبائه يشبه أو يشبه صاحبه باليهود الذين عندهم علم لكنهم لم يعملوا به. فقوله جل وعز: غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود. لماذا؟ لأنهم أوتوا علما ولكنهم كالحمير لم يعتبروا به ولم يستفيدوا منه ولم يعملوا به، فغضب الله تعالى عليه، فحذرت أمة محمد، حذر علماؤها وطلاب العلم منها من أن يكونوا كذلك، أن يكون عند أحدهم أو عند بعضهم أو عند سوادهم علم ولكنهم لا يعملون به، وإنما يتزينون به ويتحلون به ويتمنطقون به ويجادلون الآخرين به، وترى أحدهم أي طالب العلم أول من يقع في الخلل والتقصير في هذه المسألة. فينبغي أن نحاسب أنفسنا، وينبغي أن نتقي الله عز وجل في علومنا وفي علمنا بأن نطبقه وأن ننشره، وأن يكون ذلك على سبيل التواضع وأيضا لهدي السليم. كما حذرت أمة محمد، حذر عامتها من أن يعبدوا الله على ضلال، على بدع، على غير بصيرة، على غير برهان، عندما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله على تخبط وعلى غير برهان وعلى غير دليل، فضلوا السبيل وأضلوا قوما كثيرا. فالعوام حذروا من أن يشبهوا النصارى الذين تخبطوا، وطلاب العلم والعلماء حذروا من أن يكونوا كاليهود الذين عندهم علم لكنهم لم يعملوا به. فينبغي علينا جميعا أن نتواصى بالحق وأن نعمل به وأن نصبر عليه وأن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة. أما النتيجة وكيف يكون ومتى يكون وغير ذلك نكلها إلى الواحد الأحد جل وعز، فإنه أعلم جل وعز، هو الحكيم بخلقه والحكيم في أفعاله وتقديره وقدره. وبعض الناس يقول لا بد أن أفعل، لا بد أن نرى دولة الإسلام، لا بد أن نرى، لا، المهم أن تطبق الشريعة وأن تعمل بها وأن تتعاون مع غيرك، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أعظم البر إقامة شرع الله والعمل به بدعوة الحسنة، كما قال جل وعز: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبدأ بالحكمة، والحكمة وضع الشيء قولا كان أو فعلا في موضعه اللائق به المناسب له، سواء كان قولا تقوله أو فعلا تفعله أو حكمة أو دعوة تدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقوله جل وعز: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا ولا فعلا ممن فعل هذا الفعل، وأنتم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا التلقي وبهذا الأدب العالي أنتم إن شاء الله سالكون هذا المسلك وسائرون في هذا الطريق. فاتقوا الله ونتق الله جميعا في فعلنا وفي علمنا وفيما أخذنا عن ربنا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن نعمل به ولكن بالحسنى، وأن ندعو إليه ولكن أيضا بالحسنى، ونتق الله عز وجل في علمائنا، فلا نقدح في العلماء ولا نطعن في العلماء ولا نفسق الأدباء ولا الذين ساروا على الطريقة الصحيحة السليمة. بعض الناس أوتي شهوة شيطانية خفية بأن يقدح في فلان وعلان ويتقصد زلات العلماء ثم ينفخ فيها ويكبر ويصغر حتى يدعي وحتى يقول الشيطان إنه شيخ الإسلام وأنه يعرف أن فلان مبتدع وأن فلان ضال وأن فلان، حتى لم يبقي أحد إلا نفسه. حتى ابن حجر لم يسلم من التفسيق، والإمام النووي كذلك، وسيد قطب وفلان وعلان وكذا باسم أنه سلفي وأنه كذا وأنه يرفع عصا العلم وعصا التقوى. أقول هذا خطأ وليس صحيحا، ومنهج ضال وليس مستقيما. والله جل وعلا خاطب أهل السنة وأهل الحق بقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا لماذا هو أقرب للتقوى. فمن كان تقيا يرجو ما عند الله عز وجل فليحترم العلماء وليقدر الفضلاء وليعلي شأن الدعاة والصالحين والصلحاء ويأخذ سبيل الدليل الصحيح. فما كان من تقرير أو كتاب أو حكم وافق الدليل الشرعي فينبغي أن نستفيد منه وندعو لصاحبه، وما كان من خلل أو زلل فنستغفر الله عز وجل لهذا الذي وقع في الخلل، ولا نكبره ولا نضخمه ولا نلبس نظارة سوداء ونحكم على الناس وعلى من أخطأوا بأنه كل فعلهم سواد وكل عملهم خطأ وكل أفعالهم بدع. هذا خطأ وهذا خلل وليس اتزانا وليس عدلا. فأهل السنة والجماعة يعدلون بين الناس ويعدلون بين الحكومات والحكام والملوك والرؤساء والزوجات والأولاد والطلاب والقضاة والأشياء، يعرفون ما فيها من حسنات وخيرات فيدعون لأهلها ولأصحابها ويوازنون بين الناس. وإذا وقع أحد في خطأ أو زلل لا يضخم ولا يقال إن كل ما عنده ليس إلا شرا وإلا بدعة وكذا، فإن هذه شهوة شيطانية وهذا ضرب من تلبيس إبليس كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فينبغي أن نتقي الله عز وجل في هذه المسألة. وهذه الشهوة خفية عند طلاب العلم، تجد أن بعضهم يتقصد فلانا وعلانا وكذا وكذا، لا يجوز شرعا هذه المسائل. الخطأ أنا أقع فيه وأنت تقع فيه وكل يقع فيه، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويعني به المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم في تبليغه عن الله عز وجل. وأما ابن تيمية وابن القيم وابن باز والشنقيطي وسيد قطب والشعراوي وفلان وعلان له صواب عظيم وعنده خير كثير نأخذه ونثني عليه ونترحم عليه به، وعنده شيء من الزلل أو الخلل نتجنبه وما دام الدليل يخالفه ونتبع الدليل، كما قال الإمام الشافعي: كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب فالعبرة بالدليل، وكما قال أيضا إذا خالف قولي الدليل الشرعي فخذوا بالدليل واضربوا بكلام عرضة الحائط أي جانبه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجمع شملنا، وأن يوحد صفنا، وأن يهزم عدونا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.